بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمهم الله: باب عقوق الوالدين. إيش عنوان الدرس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوق الوالدين. العقد في اللغة هو القطع والشق، عندما تأتي إلى شيء ملتئم ويقطع فيقال هذا عقد. ومعنى الأدلة في باب عقوق الوالدين أن الشخص قطع ما لهما من بر عليه، قطع ما لهما من بر عليه. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالسا وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث ما له، هذا الحديث ما له، متفق عليه، وهو من الأحاديث المشهورة في باب العقوق. ونتذاكر معكم الآن الأحاديث الواردة في عقوق الوالدين. عندنا أيضا حديث أنس هو في البخاري ومسلم، من يذكره لنا؟ هات هات، من يذكره لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أكمل. وقتل النفس. هذا من حديث أنس متفق عليه. أيضا من حديث من؟ هات، من حديث من؟ قم قم، المتعلقة بالعقوق. سيأتي الكلام على أحاديث اللعن في الدرس الثاني، لأن نحن في العقوق فقط. هاتوا يا رجال، لا هاتوا يا رجال في العقوق، قم. أحسنت أحسنت. الحديث ذكر حديث المغيرة بن شعبة وفي الصحيحين من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم أكمل، إن الله حرم عليكم أكمل عقوق الأمهات، هات، وأد البنات، ومن عوهات، هات هات، وكره لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. أيضا أيضا يا رجال قم، هذا سيأتي، سيأتي في الكتاب، نحن في درس العقوق. هات حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي لفظ من البغي وقطيعة الوالدين. كنا وصلنا عند من؟ عند حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره، قطيعة الرحم وفي لفظ عقوق الوالدين بدل قطيعة الرحم. ها عند غيره قم. هذا الأخ حديث جابر جبير بن مطعم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وهذا من باب العموم، أن أول من يدخل فيه من الأرحام يعني الأمهات. طيب ها عند غيره، إما هو في عقوق الوالدين قم. ما أردنا أن تأتون بالأحاديث المتعلقة بالأرحام، لأن الأرحام أوسع. في أحد قطع عقوق الوالدين فقط. هات حديث عبد الله بن عمرو في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، هذا في البخاري. أيضا هاتوا، طيب، قال أخ حديث أبي هريرة في البخاري مع أني لا أستحضر الآن. أيضا من الأحاديث حديث ابن عمر هات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكرهم، قال: المنان والمدمن والعاق لوالديه. وجاء عنه أيضا 3 لا يدخلون الجنة، 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والعاق لوالديه ومدمن الخمر والرجلة من النساء، والرجلة من النساء. وأيضا جاء من حديث أبي أمامة هات من رفع يده قم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ذكرناهم قبل قليل: العاق والمدمن، والثالث من هو يا رجال؟ من هو يا رجال؟ ها؟ لا، المكذب بالقدر، هذا في حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذكر العاق لوالديه والمكذب بالقدر ومدمن الخمر. طيب يا رجال، أيضا من الأحاديث هاتوا من الأحاديث من رفع يده، قال حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بابان معجلان، أي عقوبتهما معجلة، البغي والعقوق، البغي والعقوق. أيضا قم سيأتي هذا قريبا، الكلام على العقوق فقط، ما فيه عق والديه، ها، من بقي عنده شيء، من بقي عنده شيء عند المتأخرين يفيدونه. قال: ما معنى الرجل من النساء؟ الرجل من النساء التي شباب الرجال، الرجل من النساء التي شباب الرجال، ذكرت حديث ابن عمر 3 لا يدخلون الجنة وهم العاق لوالدي والديوث والرجلة من النساء، أما الأول 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، الحديث هم مدمن خمر والعاق لوالديه، والثالث هات المنان، والثالث المنان. ها، بقي عند أحد شيء في هذا الباب ما يتعلق بباب العقوق؟ ذكرت هنالك حديث أخرجه ابن حبان وغيره في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم إلى اليمن، وفيه أنه قال له: الكبائر تسع، وذكر منهن وعقوق الوالدين، ها، بقي عند أحد شيء؟ يبقى ما حاله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن يا رجال، سمعتم عدة أحاديث في عقوق الوالدين، والعقوق كما سمعتم من جهة الله والقطع الشق، من جهة المعنى أن الشخص يؤذي الوالدين إما بمنعهما من حق لهما، وإما من تجاوز في المعاملة لهما، هذا أمر. عقوق الوالدين من الكبائر، كل من ألف في الكبائر فقد ذكر عقوق الوالدين من جملة الكبائر. كذلك أيضا اتفق العلماء، نقل غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على أن عقوق الوالدين من الكبائر، لا إله إلا الله. السؤال يجيب عنه كل من قد درس القطر واختبر فيه يرفع يده، كل من درس القطر واختبر فيه يرفع يده فقط. ارفعوا أيديكم. لا إله إلا الله. طيب أنا أحب نرى وجهك. بعضكم ما نرى وجهه، نرى يده ولا أدري من هو. أحسن، أعانكم الله. ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم. السؤال عند هذا، اسمك مجاهد، قم. هل عقوق الوالدين يقع على الأبوين الكافرين؟ شخص مسلم وله أبوان كافران، فيعني هل من إذا يعني منعهما من حق لهما أو تعامل معهما بشيء من الجفاء أو الإيذاء، هل يقع من عقوق الوالدين في حقهما؟ قال نعم. سؤال آخر، هل اجلسوا اجلس. سؤال آخر، هل هناك فرق بين عقوق الوالدين المسلمين وعقوق الوالدين الكافرين، أم أن الحكم واحد؟ يعني مثلا الشخص يسب أبواه، يسب أبويه المسلمين، هذا عقوق صحيح يا رجال؟ صحيح يا رجال، هذا عقوق. سب أبويه الكافرين، هل هذا عقوق؟ هل هذا عقوق أم لا؟ من رفع يده؟ من باب الفائدة ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر أن العلماء اتفقوا على أن العقوق من الكبائر، وأن الأبوين كان كافرين أو مسلمين في ذلك سواء، وأن الأبوين كان مسلمين أو كافرين سواء. والذي يظهر أن العقوق في حق الأبوين المسلمين أشد، أعظم ذنبا، أعظم ذنبا، لوجود يعني الإسلام، لوجود الإسلام، والله المستعان. قال هنا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ألا أنبئكم، يعني حسن طرح السؤالات، ألا أنبئكم، ألا أخبركم. والنبأ هو الخبر العظيم، خبر الذي يحتاج إلى سماعه، إلى معرفته، وإلى يعني الحذر من الوقوع فيه. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. بأكبر استفدنا أن الكبائر على قسمين، هاتوا الكبائر على قسمين، هات. من رفع يده؟ من يقول هات؟ هات. كبيرة وأكبر منها، كبيرة وأكبر منها. في بعض الأوقات يقال الشرك كبيرة، وفي نفس الوقت أكبر الكبائر، هو أكبر الكبائر. إذن الكبائر على قسمين، كبيرة وأكبر. قال ألا نبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. جاء عند عباس رضي الله عنهما قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منهما واحدة إلا بقرينتها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأن اشكر لي ولوالديك، وأن اشكر لي ولوالديك. يعني هذا يعني شهد أن حق الله قرن به حق الوالدين، وكذلك أيضا أن الاعتداء في حق الله قرن به الاعتداء في حق الوالدين. فهنا الإشراك بالله هذا أعظم اعتداء، وهو أكبر ذنب يرتكب، فقرن الله بحق هذا الاعتداء على الوالدين، وذلك بالعقوق، وذلك بالعقوق. سمعتم يا رجال؟ أما الثالثة من الثلاث أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السؤال أيهما العقوق في حق أشد، الأب أم الأم؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال. الأم. لماذا؟ تستطيع تقول لماذا؟ تستطيع أن تقول لماذا؟ من يقول لماذا عندك؟ تستطيع أن تقول لماذا؟ لأن حقهما في البر أعظم، لأن حقهما في البر أعظم، لأن حقهما في البر أعظم. قال وعقوق الوالدين. لا إله إلا الله. السؤال، هل في عقوق الوالدين صغائر؟ سمعتم السؤال؟ سمعتم السؤال؟ من سمع السؤال يرفع يده؟ من سمع السؤال يرفع يده؟ وما هو؟ قم قم قم. أيه نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ قم. نعم، كيف عرفت؟ من الكلمة أف. قال الأخ في عقوق الوالدين صغائر، الأقرب أنه ما فيه صغائر، أن عقوق الوالدين ما فيه صغائر، فكله كبائر، كله كبائر، يعني ما كان من صغائر في حق الناس، ما كان من صغائر في حق الناس إذا آذيتهم فهو في حق الأبوين كبائر. إيش سمعتم يا رجال؟ إيش سمعتم يا رجال؟ ما كان في حق الناس من صغائر فهو في حق الأبوين كبائر. بدليل إيش؟ بدليل إيش؟ من رفع يده؟ قال الله في كتاب الكريم: وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني أكمل بالصلاة والزكاة أكمل، ما دمت حيا وبرا بوالدتي أكمل، ولم يجعلني جبارا شقيا. قالوا ربنا جعل العصيان الوالدين، جعل عاصي الوالدين جبارا، والجبار في حق الوالدين هو يعني السفاك المغتصب كذا، فجعل العاصي الوالدين أو العاق جبار، ما يدل على أن المعصية في حق الوالدين والمؤاذى في حق الوالدين أشد منها في حق غيرهما، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور. ما زال يكررها. عندنا ثلاث: إشراك بالله، وهذا أعظم الذنوب في حق الله عز وجل، ولا شك أن الشخص يخاف من الوقوع في الإشراك بالله عز وجل، وسمعت. وحقوق الوالدين، الطبع ينفر، الطبع ينفر منه، الفطرة تنفر من هذا، لأن حق الوالدين عظيم. أما قول الزور، الرسول قرن قول الزور بهاتين الكبيرتين العظيمتين بحق الله بحق الوالدين، وذلك أن كثيرا من الناس يستهينون بقول الزور، يستهينون بقول الزور، فقرنه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر ذنب في حق الله وبأكبر ذنب في حق من له إحسان وبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعرفون قصة علقمة؟ من يعرف لكم قصة علقمة؟ من يعرف قصة علقمة؟ هات يا رجال، من يعرف قصة علقمة؟ قصة علقمة هذه قصة مشهورة جدا وهي مروية عند الترمذي وغيره، وهي أن علقمة كان شابا، جاءه الموت، جاءه الموت، ما قدر أن ينطق بلا إله إلا الله، وكان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم مسلم، لكنه لم يقدر أن يقول لا إله إلا الله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: أكان يصلي؟ قالوا: نعم كان يصلي. أكان يصوم؟ قالوا: نعم كان يصوم. قالوا: قيل يا رسول الله إنه كان يعق والديه. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أمه وقال: أتوني بحطب من أجل أن أحرقه بالنار. فقال لها: أترضين أن يحرق ولدك بالنار؟ قالت: لا. قال: إذا لم تعفي عنه وإذا لم ترضي عنه سيحرق بنار جهنم. الحديث إلى آخره. فعفت عنه فنطق بلا إله إلا الله، إلى أن القصة ضعيفة، القصة ضعيفة. هنا قصة حسنها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال: وعن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا، حيا المكان الذي اجتمع فيه الناس، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة. إيش سمعت يا رجال؟ إيش سمعت يا رجال؟ إيش سمعت يا بني؟ إيش سمعت يا بني؟ إلى جانب ذلك الحي إيش؟ مقبرة. قال: فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار. ايش حصل؟ ايش حصل؟ ايش حصل يا رجال؟ رأس ايش؟ رأس حمار، نعوذ بالله. وجسده جسد انسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر. رجع إلى أين؟ رجع إلى أين؟ إلى القبر، نعوذ بالله. فإذا عجوز تغزل، فقالت امرأة، ترى تلك العجوز، قالت امرأة للعوام بن حوشة، ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان شأنه؟ وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر. ايش سمعتم؟ فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. لما تقول له اتق الله، سمعت، يعني يستهزئ ويسخر من كلمتها هذه، حتى يعبر عنها بأنها كمثل نهيق الحمار، يعني غاية في السخرية والاستهزاء بنصيحة أمه وزجرها وتحذيرها له من إصراره على هذا الجرم العظيم. قال إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات هذا العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر، ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. انظروا الآن، انظروا ما أخطر الذنب في حق الوالدين إذا عصيا، إذا أمر بطاعة الله. يعني لا يكون العقوق مقصورا، ليس عقوق الوالدين مقصورا على أن الشخص يسبهما، يلعنهما، يمنعهما من حق لهما كمال وطاعة ما أشبه ذلك. ليس العقوق مقصورا على هذا، إن كان هذا بالعقوق وسلم بذلك. لكن أيضا إذا الأبوين، إذا الأبوان ينصحان الولد ويحذرانه من شر ومن فساد ومن كذا، فما قبل فقد عقهما، إذا لم يقبل فقد عقهما. سمعتم يا رجال؟ مفهوم يا رجال؟ يكون هذا من العقوق للأبوين ومن العصيان لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي الطفيل قال: سئل علي خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا الحديث رواه من؟ رواه من؟ رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقد جاء من حديث من؟ جاء من حديث ابن عباس. ومن صحابي حديث سبعة ملعونون، ومنهم عاق والديه، ومنهم من لعن والديه، سبعة ملعونون ومنهم من لعن والديه. سمعتم يا رجال؟ إذن عندنا مجموعة من الأحاديث فيها التحذير من لعن الوالدين. عندنا حديث عبد الله بن عمرو وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات، إن من أكبر الكبائر من يقوم يأتي به، من يأتي به، من يأتي به، من رفع يده. يا الله، ما تعرفون هذا الحديث؟ هذا لا ينبغي، قم يا ابن قم، لا ينبغي أن يكون فينا طالب علم يحفظ هذا الحديث، لا ينبغي أبدا، قم. الحمد لله، الحمد لله. هذا لفظ. وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وقد جاء بلفظ إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، بلفظ السب، قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، الحديث إلى آخره. إذن كما سمعت اللعن للوالدين على قسمين، لعن لهما مباشرة أن يقول الشخص لأبويه أو لأحدهما لعنك الله ولعنك الله عليك والله يلعنك ما أشبه ذلك من الألفاظ، وهذا وهذه جرأة ووقاحة وذنب عظيم، نعوذ بالله نعوذ بالله. الثاني أنه ما يلعن أبويه مباشرة، ولكن يلعن من يلعن والديه بسببه، يلعن من يلعن والديه بسببه هو، وهذا أيضا من جملة اللعن. السؤال لما يسب الشخص شخصا فيسب المسبوب أباه، فيسب المسبوب أباه، أيكون هذا الساب للشخص أيكون عاقا لوالديه باعتبار أنه تسبب في سبهما، باعتبار أنه تسبب في لعنهما وفي سبهما، أيكون عاقا لوالديه أم لا يكون؟ مرة بعد الجواب يكون عاقا لوالديه، يكون عاقا لوالديه. إذن إذا تريد أن تنجو من العقوق بالكلية ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تنجو من العقوق بالكلية ماذا تصنع؟ من يقول؟ من رفع يده؟ من يفيدنا؟ قم قم. أن يجتنب مؤاذاة الآخرين خصوصا بالسب والشت واللعن وما أشبه ذلك من الأمور. قال هنا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه. لا إله إلا الله، يعني ما كان معروف اللعن الأبوين وله معروف في أوساط الناس، اللعن الأبوين مباشرة ما هو مقبول طبعا ولا معروف، إلا أن يبتلى بعض الأشخاص بالإجرام عياذا بالله، هذا ابتلاء وخذلان على من وقع فيه، خذلان على من وقع في ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، ويدخل في اللعن كما سمعتم السب والشتم. قال الشخص الذي يكذب على أبويه أيكون عاقا لهما؟ الشخص الذي يكذب على والديه أيكون عاقا لهما؟ مفهوم السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ قم. الجواب يكون عاقا لهما. الذهب يبي ندرس، درس؟ قال درس، وما درس، كذب عليه، يكون عاقا لهما. إذا بصلي يا بني، صليت؟ قال صليت، وما صلى، ما صلى. إذن هذا يكون من إيش؟ هذا يكون من إيش؟ من عقوق، يكون من عقوق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال باب، باب يبر والدي ما لم يكن معصية. قال عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بتسع: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت من الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك إن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر، ولا تنازعن ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف وإن هلك، وفر من أصحابك وإن هلك، وفر أصحاب وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. وجاء هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه ولا تعق والديك، ولا تعق والديك. وعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال فيهما بجاهد. هذا الحديث تقدم لنا أنه إيش؟ أنه إيش؟ أنه إيش؟ ما لكم؟ أنه متفق عليهما. إذن البخاري هنا قال لا باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يعني إذا أمر الشخص بمعصية من قبل الأبوين لا طاعة لهما، إذا أمر الشخص بمعصية من قبل الأبوين لا طاعة لهما، هات يا أخ جميل هات قم قم، لكن لا طاعة لهما. هل معنى هذا إذا أمر الأبوان أو أحدهما ولدهما بمعصية لا طاعة لهما، لكن هل معنى هذا أنه ينفر عنهما ويسفه برأيهما، وأم أنه يعتذر لهما بالعذر الحسن؟ قم قم أحسنت، يعتذر لهما بالعذر الحسن، يا والدي لولا أن ما طلبتما مني أنه مخالف شرع الله ما تأخرت عن طاعتكما. صح، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب يا رجال، يعني إذا أمرهم بمعصية لا يعني أنه يسفه، يعني أنتما ما تخافان الله، أنتما ظلمة، أنتم كذا، تريدون أن تدخلون جهنم، تريدون إلى آخره، لا، ما يصلح هذا، ما يليق، ولكن يبر بهما ويطيع ربه فيهما، يبر بهما ويطيع ربه فيهما، فيقول هذا الأمر مخالف لشرع الله، ولو كان موافقا لشرع الله لجئت على أنفه، لو جئت أمشي على وجهي لأطعتكما، بحيث يشعران أنك صاحب حق، ما أنت متخلص من طاعتهما، تريد أي شيء تتخلص من أجل أن تصل إلى مرادك وتتركهما على ما هما عليه من الحاجة إلى الطاعة، والله المستعان. لا إله، الذي يضجر على أبويه أهذا من العقوق؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، أسأل الأخ علي صاحب سم صاحب بعد الصيح، قم قم، أهذا من العقوق الذي يضجر على والديه؟ الجواب، هذا من العقوق، تضجر عليهما ليش؟ هما اللذان إن تضجرا بسبب صبرهما عليك وإلى آخره، فأمر يعني سهل. أما الولد فلا ينبغي هذا أبدا أبدا. انتبهوا يا رجال، انتبهوا يا رجال، واحد جاء أبوه أو أمه تقيم للصلاة، قم صلي، فقام يضجر عليهم، قام يضجر عليهم أو على أمه على وجه الخصوص، يضجر عليها، لا تشغليني، ساكتيني، خليني أنا إلى آخره، إيش يكون هذا يا رجال؟ أيكون هذا من العقوق؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يرفع يده، قم قم يا عبد الرحمن، هذا من العقوق، هو من الكبائر، هو من الكبائر. طيب، لا إله إلا الله، يكفي يا رجل لهنا الدرس، يكفي لهنا. ما هو أشد عقوبة تعلمونها في حق العاق؟ من يقول في حق العاق؟ هذه القصة رواها الأصبهاني وغيره، أظن في الترغيب والترهيب، هناك كتاب اسمه الترغيب والترهيب للأصبهاني. ها، من يذكر لنا أشد ما يعلمه من العقوبة في الدنيا على عاق؟ علم العقوبات قد يكون بعضها أشد من بعض ولا نعلمها، لكن حسب ما نذكر أن شخصا كان يعق أبويه فرزقه الله ولدا عاقا، أذاقه ألوان من العذاب، ألوان من العذاب. ففي ذات مرة الولد العاق هذا يعني يعق أباه الذي أبوه عق جده، فسحبه سحب، سحبه سحب على الأرض، فسحبه إلى مكان، فقال له أبو يا بني أنا سحبت أبي إلى هنا يكفيني، يعني قد جازاني الله بنفس ما تعاملت به مع أبي. فيعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نسأل الله أن يرزقنا البر بالأبوين. نعم، ماذا تريد؟ الأخ يسأل يقول إذا عق الرجل أبويه هل له من توبة؟ صح، إذا عق زوجة أبيه، هذا إن كان أبوه حيا فسيتأذى من ذلك ويكون من عقوق أبيه، إلا أن يكون محقا وزوجة أبيه مخطئة وأبوه معها في الخطأ. طيب،